حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واحد سابني وبعني هقبل يعني يبقى أزينة ليه علي بقيه وافضل ليه دي قصة حزينة شكلي أحكم عقلي ومتهيأ لي العقل ده الزينة واحد سابني وبعني هقبل يعني يبقى أزينة على موقع DJKIMO.COM.